بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين جميع المسلمين. آمين ألف آمين. قال الأعشاء: ومستجيل كخال الصنجة يسمعه إذا ترجع فيه رقينة الفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله ومستجيب تخال الصنج يسمعه إذا ترجع فيه القينة الفضل. إذا ترجع فيه القينة الفضل ومستجيب، الظاهر على الواو أنها واو رب، أي رب مستجيب. ومستجيب نعت لمنعوت محذوف تقديره وعود مستجيب. ومعنى مستجيب أي المجيب للدعاء أو للدعوة. وما هذه الدعوة؟ هذه الدعوة للعود هي دقها وسماع الصوت، أو هي دقه، أو هذا دقه وسماع الصوت من هذا الدق. هذا المراد بالاستجابة، أي عود يدق فيستجيب فتسمع صوتا من هذا الدق على طريقة في الدق معروفة عندهم. ومستجيب تخال الصنجة يسمعه. تخال الصنجة تخال تظن، فهو من أفعال القلوب. تخال الصنجة تظن الصنجة، والصنج صفيحة مدورة من الصفر يضرب بها غيرها، أو يضرب بها غيرها مثلها، يضرب غيرها بها للتطريب صحيحة. هذا الصنج، وهذا الصنج هذا الصنج دخيل، لأن الصنج صنجان عند العرب، صنج هذا نوع منه يكون صفيها وليس فيها شيء معلق، لكن مجرد صفيها تضرب هذه الصفيها بهذه لإحداث صوت للطرب، والطرب قد يحصل مع الرقص عندهم. وهناك الصنج الآخر، هذا الصنج للعجم، وهو صنج ذو أو ذات أوتار، فهذا معرب، فالصنج صنجان. فيقول ومستجيب تخال الصنج يسمعك هذا الصنج ذلك المستجيب، يسمعه يجعلك أو يعطيك يجعلك تسمع هذا المستجيب. معناه أن هذا المستجيب صوته كصوت الصنج، لأن الدقة تكون في العود فيحدث صوتا كالصنج، كما تقدم تعريفه، يحدث من ضرب صفيحة بأخرى صوت كصوت هذا العود المستجيب. هذا معنى هذا الكلام، يسمعه إذا إيش؟ يعود إلى المستجيب، يعود المستجيب. يسمعه متى يحصل هذا؟ إذا ترجع فيه القينة الفضل. إذا ترجع فيه القينة الفضل، إذا ترجع وقته، إذا هنا يدل على الحينية، يدل على الزمن. متى يحدث هذا؟ إذا ترجع، أي تردد القينة، ومعنى ترجع تردد القينة بصوت في حلقها، وهذا الصوت في حلقها عبارة عن تغن خفيف تخرجه من حلقها مع دقة العود. ها، مع دقة العود، هذا ما نقول ترجع. إذا ترجع فيه أي في العود، أي في الضرب على العود، فيه أي في العود، أي عند ضرب العود، لأن هذه القينة هي التي تدق العود. والقينة في لغة العرب هي الأمة، مغنية كانت أو غير مغنية، والظاهر هنا أنها مغنية لأنها تردد صوتها. وقوله القينة الفضل، الفضل صفة للقينة، والفضل في لغة العرب يستعمل وصفا للمذكر والمؤنث المفردين، كما تضافر وتكاثر بهذا استعمالهم لهذه اللفظة، فيقال رجل فضل. ومعنى الفضل أي اللابسة ثوبا واحدا خفيفا ليس تحته شيء آخر من ملبوس، هذا معنى الفضل. ويقال للرجل فضل أيضا، على هذا مضوا في كلامهم. ويدل على هذا قول المتنخل الهذلي من فصحاء العرب في الجاهلية الجهلاء، يقول السالك الثغرة اليقظان سالكها مشي الهلوك عليها الخيعل الفضل، مشي الهلوك عليها الخيعل الفضل. الفضل الشاهد أي هي حالة لبس ثوبا واحدة خفيفة، وقد يوصف به الرجل. ورد كذلك في شعر ابن القيس يقول فجئت وقد نبضت لنومي ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل، لدى الستر إلا لبسة المتفضل. فالمتفضل الذي يلبس ثوب الفضلة، والفضلة شيء أو ثوب ليس ثقيلا وليس ثوبا يخرج به أو يخرج به، ولو خرج به يلبس عليه شيء آخر، يلبس على الفضلة شيئا آخر أو ثوبا آخر ويخرج، مثل الشعار. نعم، مثل الشعار على هذا، لأنه ليس تحته شيء آخر، هذا المتفضل. فيقال ولذلك قلت تفضل من معانيه البس الفضلة، والمولدون يقولون تفضل من باب الإكرام، ذهبت العربية. ويقال تفضل أي افعل هذا الشيء من باب الفضل، أي تكرم، على أنه فضل، فضل وإحسان، إحسان منك مثلا، هذا يستقيم. كما قال بعضهم وهو من رجال جامع الزيتون قديما وليس ممن يحتج بكلامه، لكنهم كانوا على معرفة العربية الجيدة. من هذا الباب نورد أقوالهم، من هذا الباب للاستئناس لا للاستشهاد، تنزيلا للأمور في منازلها. فهو يقول تفضل بمعروف على جامع الهوى، تفضل خلد بمعروف، والمعروف الإحسان الإعطاء لشيء، وهذا صحيح في العربية. أما تفضل للدخول والإكرام فهذا مولد، مولد وما أكثر توليد، كما سبق أن أشر إلى هذا. فهذا الفضل. نعم شيخ، سواء في القينة لا لا المحفوظ القينة، أما القينة فلا أحفظ. القينة الأمة، ويقال القين للذكر. نعم شيخ، المحفوظ عندكم في قوله مستجيب تخال الصنجة يسمعه أو يسمعه المستقيم الخدام؟ لا يسمعه، يسمعه أجود حسب المعنى بيّنته. يسمعه أي يسمع الصنج هذا العود، أي صوت العود يجعلك تسمع، هذا الصنج يجعلك تسمع صوت العود، لأن صوت العود وصوت الصنج على شرع في أن كل للتطريب عند احتكاك جسم بجسم. نعم جملة يسمعه تكون جملة هي محل النص. أيوه تخال الصنجة المفعول الأول الصنجة، والمفعول الثاني جملة تسمعه مسمعا إياه. نعم قال والسابحات ذيول الريق آونة والرافدات على أعجازها العجل. نعم وإيش والسابحات؟ والسابحات، السابحات ظاهرها منصوب ومنصوب وليس مجرور وأحرى ليس محروم ليس مرفوع، فالواو هنا واو للاستئناف، ويصلح هذا واو للاستئناف، وبعد هذه الواو فعل هو عامل النصب في السابحات، لأن السابحات منصوب، والسابحات أي وترى السابحات، وترى السابحات، وعلى هذا يستقيم المعنى للبيت، وترى السابحات في هذه الحالة عندما تسمع العيدان وتسمع القينات على ما كانوا عليه تجد نسوة يظهرن ويطفن ويدرن مثلا، هذا المراد. والسابحات والساحبات، الساحبات أي جارات سحبت، والساحبات أي وترى جارات، هذا المراد بالساحبات والساحبات. وماذا يسحبنا؟ يسحبنا ذيول الريق، يسحبنا ذيول الريق ثيابهن أطراف ثيابهن، هي التي تسحب، هي التي تسحب. والسابحات ذيول الريق، ذيول الريق، ذيول جمع ذيل، والذيل هو الطرف المسترخي من الثياب إلى الأرض، هذا هو الذيل، ذيول الريط. والريط جمع ريطة، والريطة هو ثوب لين خفيف، لين خفيف، ها وقد يكون مزركشا منمنما، فهو على كل حال ثوب خفيف لين، ويكون واسعا كالملحفة، تعرف الملحفة؟ المرق. إيش؟ المرق كذلك. أيوة. هذا كالملحفة. هذا هو الريط. هن يسحبن ذيول الريط. آوينة. آوينة منصوب على الظرفية الزمانية، أي حينا ووقتا، لأنها يتحركنا ثم يتوقفنا ثم آوينة، ويصورن حالتهن آوينة وآوينة وقتا وقتا وحينا، وجمعه أوان في لغة العرب، تقول يفعل هذا آوينة ثم آوينة يتركه، أو ما أشبه يفعل هذا آوينة وآوينة يفعل شيئا آخر، أي حينا بعد حين، حينا وحينا، رأيت؟ هذا معنى قول آوينة. قال والرافلات على أعجازها العجل. والرافلات، والرافلات، والرافلات أي الرافلات معطوف على الساحبات، رأيت؟ وترى فالواو هنا للعطف، للعطف، هذا أحسن، الواو والرافلات، الرافلات جمع رافلة، والرافلة هي التي تمشي على تبختر، ليس مجرد مش، مش مع تبختر، من حركة يد ها وما إلى ذلك. يقال يرفل، يرفل في الحلل إذا لبس حلة، فلي ما يرى من نفسه من الجمال أو كهكذا يحدث أحداثا من حركة يد أو حركة أو رأس يلتفت يمينة ويسرة كمن يرقص رأيت. إذا فهو يمشي ويتحرك حركات تبين معنى الرقص أو معنى الرفلة أو الرفول. والراتلات أيوه على أعجازها العجل حال كونهن، فعلى أعجازها العجل هذه جملة اسمية ذات حل إعرابي هو النصب على الحال. والراتلات حال كونهن في هذا الرفول على أعجازهن على أعجازها العجل. ما قال على أعجازهن، لكن لو قال هكذا لانكسر البيت. وجاء باللفظ بضميرها وهي للمفرد المؤنثة، والمقام مقام ضمير جمع مؤنث على أعجازهن لأنهن راتلات، فقال على أعجازها. هذا لمناسبة الشعر أو لاستقامة الوزن. على أعجازها، الأعجاز جمع عجز، والعجز في لغة العرب هو مؤخر الشيء عموما، ولذلك يقال لمؤخر البيت عجز. فالعجز بحسب ما يكون له عجزا من الأمور الحسية أولا والمعنوية ثانية. فهنا لما كان العجز مضافا أو الأعجاز مضافا إلى الضمير هؤلاء الرافلات، إذن فالعجز هنا مؤخرة أو مؤخر المرأة، أي عجيزتها أو كفلها. فالمرأة فالعرب تطلق هذه الألفاظ الثلاثة العجز والعجيزة والكفل على المؤخر للمرأة وهي المقعد. على أعجازها أي على مؤخرهن أو مؤخرها العجل، والعجل جمع عجلة، والعجلة في لغة العرب اسم لمزادة أو قربة. القربة جمع قرب، والعجلة جمعه عجل تماما، لأن اتحد الوزن والمعنى. عجلة عجل، وقربة قرب. فيقول هؤلاء النسوة عند رفولهن ترى كأن عجلا على أعجازهن، وهذا ينبئ عن عظمة الأكفال لهن، عن عظمة الأكفال لهن، وإلا ما له معنى. شوف حسن الله في ذيول مر معنا جمع ذيل على أذيال. نعم. في كلام القس الأقيس منهما. هذا هو لا هما مقيسان، لكن من جهة المعنى تجد أن ذيولا جمع كثرة وتكسير، كثرة وتكسير. طيب، وأما أذيال فهذا يدل على القلة. كلاهما قيس، لكن ينظر إلى المعنى في المقام. فهنا إذا كان هؤلاء النسوة كثيرات جدا أو كثيرات على كل حال فتقول ذيول، وإذا كنا قليلات العدد قلت أذيال. وإذا من جهة الوزنان لذيل، وزن الجمع لذيل صحيح، وزنان قياسيان، والمعنى ينظر فيه فقط، الفرق بين المعنى من جهة الكثرة والقلة. نعم. شيخ العجز يكون خاصا بالمحسوس فقط؟ لا، قد يكون بالمعنوي، هو الأصل في إيش في في في المحسوس. مثلا قلت الآن البيت الآن له عجوز وهذا اللي يغلب فيه أن يستعمل العجوز فيما يحس ويلمس ويدرك في أحد الحواس الخمس، هذا الأصل فيه. أما في المعاني الكلام وكذا فهذا ورد في الشعر، والشعر ورد في الشعر كثيرا، وقد يكون في الكلام النثر أيضا فيقال عجز عجز كلامه، فهذا وارد في الاستماع وهو شبيه بالمحسوس. نعم.